بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 30 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا صلاة الجمعة وذكرنا أحكامها المختصة بها، وصلاة العيد وصلاة الجمعة تشتركان في كثير من الأحكام، لذلك ذكرهما متجاورتين في البحث من جهة، ثم خص صلاة العيد ببعض الأحكام المتعلقة بها وأحال الأحكام المشتركة على صلاة الجمعة. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. وتجب على من تجب عليه صلاة الجمعة، أما الوجوب فلقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فهنا لتكبروا الله هي صلاة العيد. وطبعا أخواننا الوجوب مختلف فيه، لذلك نحن عندما نصلي العيد ننوي صلاة العيد ولا نعين صفتها، فنقول نويت صلاة العيد، لا نقول واجب ولا نقول سنة، لأنه مختلف في صفتها. لكن عند أبي حنيفة حكمها أنها واجب. نعم. قالوا: المراد صلاة العيد. نعم. ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولقضائه إياها. نعم. وكل ذلك دليل الوجوب. نعم. وقيل إنها سنة والأول أصح. نعم. وقوله في الجامع الصغير: عيدان اجتمعا في يوم، الأول سنة والثاني فريضة، معناه وجب السنة، لأنه عيدان صلاة العيد وصلاة الجمعة، الأول سنة والثاني فريضة، يعني صلاة الجمعة، والأول سنة يعني أنه ثبت بالسنة لا أن حكمه سنة. نعم. لأن قوله ولا يترك واحد منهما دليل الوجوب. نعم. وقوله على ما تجب عليه الجمعة، على من؟ على من تجب عليه الجمعة، لما بينا فيها. قال: وشرائطها كشرائطها. شرائط صلاة العيد كشرائط صلاة الجمعة إلا الخطبة، فإنها شرط في صلاة الجمعة، سنة في صلاة العيد. نعم. يعني السلطان والجماعة والمصر والوقت وغير ذلك، لما مر في الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع. قال: إلا الخطبة. شو سيدي ولا تشريق؟ تكبير التشريق لا تجمع المسافر إلا في مصر. تشريق تكبير التشريق يعني، سيأتي معنا بعد قليل. إلا الخطبة، فإنه يخطب بعد الصلاة، كذا المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تركها جاز، لأنها سنة وليست بشرط، وقد أساء لمخالفة السنة. وكذلك إن خطب قبل الصلاة يجوز لحصول المقصود، وهو تعليمهم ووظيفة اليوم، ويكره لما بينا. ولا أذان لها ولا إقامة، لأنه لم ينقل. قال: ويستحب يوم الفطر للإنسان أن يغتسل لما تقدم في الطهارة، ويستاك لغسل صلاة العيد من السنن، ويستاك لأنه مندوب إليه في سائر الصلوات، ويلبس أحسن ثيابه، ويلبس أحسن ثيابه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة فنك يلبسها في الجمعة والأعياد. طبعا قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلبس الثياب الحسنة في وقت مجامع المسلمين هذا من دأب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا يظهر في النفس وفي المجتمع اهتمام الإنسان بهذه الشعائر. نعم. ويتطيب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب يوم العيد ولو من طيب أهله. نعم. ثم يروح إلى الصلاة. ويأكل شيئا حلوا تمرا أو زبيبا أو نحوه، هكذا نقل من فعله صلى الله عليه وسلم. ولأنه يحقق معنى الاسم ومبادرة إلى الامتثال الأمر، عيد الفطر يعني، هذا يوم الفطر، إذا معناها يسارع إلى الفطر بأكل شيء ويسن أن يكون حلوا. ويخرج صدقة الفطر فيضعها في مصرفها، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. وفيه تفريع بال الفقير للصلاة، عندما يأخذ صدقات الفطر يكون قوت يومه في يده، فيه تفريغ لباله من هذه الحاجات. قال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، وإن أخرها جاز والتعجيل أفضل. وإن أخرها عن صلاة العيد جاز. لذلك إخواننا مذهب الأحناف أنه يستحب تقديمها على صلاة العيد ولا يجب، ولو دفعها الإنسان بعد صلاة العيد فإنه تكون فطرة وينوي بها أداء للقضاء، لكن هذا لا يعني إخوان أولا أن نؤخرها، وذلك لورود التحذير من ذلك. والشيء الثاني، لا ينبغي إخواننا أن نفاجئ الناس بهذا الحكم، لأن الناس لا يعلمونه. فالناس يعني قد جرى بينهم الحديث المشهور أن من أداها قبل صلاة العيد فهي صدقة، ومن أداها فهي فطرة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. يعني هذا المشهور بين الناس، أما عند الأحناف لا، هي صدقة فطر وينوى بها الأداء للقضاء. أنا الآن بسأل متى وصلت إلى يد الفقير. أي نعم، متى وصلت إلى يد الفقير هنا أو وكيله. نعم. قال: ثم يتوجه إلى المصلى، ويستحب أن يمشي راجلا، هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكبر جهرا عند أبي حنيفة، وقال: يكبر اعتبارا بالأضحى. وله ما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما سمع الناس يكبرون يوم الفطر، فقال لقائده: أكبر الإمام؟ قال: لا. قال: أفجن الناس؟ سبحان الله، يعني لماذا يكبرون ولم يكبر الإمام؟ طبعا إخواننا هذا دين، إخواننا هذا مبني على السنن وليس على اتباع الأهواء. يعني الناس يفكروا أن هي قضايا هيك أحلى وهيك أجمل وهيك والله قلبنا انشرح وهيك سرينا وهيك تجلي وما شابه ذلك. لا يا سيدي، نحن بدنا السنة هي التي تقودنا، السنة هي منهجنا. نعم. ولأن ذكر مبناه على الإخفاء، والأثر ورد في الأضحى فيقتصر عليه. يعني ورد إيش؟ بالجهر. إذا يكبر في الفطر سرا وفي الأضحى جهرا. نعم. ولا يتطوع قبل صلاة العيد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله. يعني لو دخل المصلى أو المسجد قبل صلاة العيد يجلس ولا يتطوع ولا بتحية المسجد. لماذا؟ لأن رسول الله لم يفعله. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع حرصه على الصلاة. وعن علي رضي الله عنه أنه خرج إلى المصلى فرأى قوما يصلون، فقال: ما هذه الصلاة التي لم نعهدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ووقت الصلاة. قال له: ألا تنهاهم عن الصلاة؟ قال: لا، فإني أخشى أن أدخل في قوله تعالى الآية الكريمة: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. نعم. طبعا هي الآية جاءت في أبي جهل، لكن صورتها تنطبق أيضا على كل من نهى عن الصلاة. هو عمليا لا ينهى عن الصلاة، لكن ينهى عن الصلاة في هذا الوقت، ومع ذلك لم يشأ أن يدخل في صورة هذه الآية. قال: وقت الصلاة من ارتفاع الشمس إلى زوالها. نعم. لأن النبي إذن وقت الصلاة من زوال الشمس، من ارتفاع الشمس إلى زوالها، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا شي 3/4 ساعة إلى الزوال، إلى قبيل الزوال بقليل، هذا كله وقت صلاة العيد. فلو أخرناها 5 دقائق، ساعة، ساعتين، هذا لا يضر. نعم، فلأنه أنت تصلي الظهر، أنت تصلي بنص الوقت بآخر الوقت أحيانا، لماذا لا تنكر على نفسك كذلك؟ بينما لو صلى إنسان مثلا الآن هلا بعد نصف ساعة وربع ساعة، يا أخي راحت الصلاة وصار وقتها وما شابه ذلك، طب شو المشكلة يعني؟ الآن إذا أخرنا 5 دقائق وانتظرنا الناس وساعدنا الناس على حضور صلاة العيد، أليس هذا فيه خير؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح أو رمحين. كنا مرة جاءت صلاة العيد صلاة الجمعة في يوم واحد، فتذاكرنا مع بعض المشايخ، البعض قال إنه يعني شو المانع أن نأخر صلاة العيد إلى آخر وقتها، ثم يعني ننتظر قليلا ونصلي خطة قصيرة ونصلي الجمعة ويذهب الناس. يعني لو والله هذا أمر لا شيء فيه في الشرع، لكن عند الناس يستثير فتنة لجهل الناس، أما هو عمليا لا إشكال فيه. طبعا أخواننا قال دائما أترك خيرا عليه الشر يربو، أترك خيرا عليه الشر يربو، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح أو رمحين، ولما شهدوا عنده بالهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد، ولو بقي وقتها لما أخره. نعم، قال ويصلي الإمام بالناس ركعتين، يكبر تكبيرة الإحرام وثلاثا بعدها. نعم، ثم يقرأ. وهذا فارق بين صلاة العيد وباقي الصلوات، أنه في عنه التكبير الزوائد 3 تكبيرات عند الأحناف، في الركعة الأولى التكبير قبل القراءة، في الركعة الثانية التكبير بعد القراءة. نعم، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يكبر ويركع، ويبدأ في الثانية بالقراءة، ثم يكبر 3 وأخرى للركوع. إذن يكبر 3 بعد القراءة في الركعة الثانية، ثم يكبر التكبيرة الرابعة. هلا هذه التكبيرة الرابعة هي تكبير الانتقال من القيام إلى الركوع، حكمها في كل الصلوات أنها سنة، لكن هذه التكبيرة هنا في الركعة الثانية من صلاة العيد حكمها واجب. لماذا؟ قال لأنها جاورت تكبيرات الزوائد فاكتسبت الوجوب منها. نعم، وهذا قول عبد الله بن وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويؤيده ما روي أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد 4، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال 4 كأربع الجنازة، وأشار بأصابعه. يعني في الركعة الأولى التحريم مع 3 الزوائد، في الركعة الثانية 3 تكبيرات الزوائد في العيد مع تكبيرة الركوع، صاروا 4. وأشار بأصابعه وخنف إبهامه صلى الله عليه وسلم. ففيه عمل وقول وإشارة وتأكيد. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يسكت بين كل تكبيرتين قدر 3 تسبيحات. قال ويرفع يديه في الزوائد. نعم، كما يرفعها في التحريمة. نعم، لما روينا. قال ويخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيها صداقة الفطر، لما روى ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب بعد الصلاة خطبتين يجلس بينهما كالجمعة، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. وينبغي أن يستخلف من يصلي بأصحاب العلل في المصلى، لما روينا. إذا خرج الإمام إلى المصلى يترك إنسان يصلي في أصحاب العلل من المرضى والضعفاء، أي في داخل المصر. لما روينا عن علي رضي الله عنه وإن لم يفعل جاز. قال فإن شهد برؤية الهلال بعد الزوال، فإن شهد فإن شهد برؤية الهلال. جاء شاهد متى بالهلال؟ قال أنا رأيت أمس هلال شوال، لكن ما أخبر القاضي إلا أنت بعد الزوال، توقع أنه غيره يجي يخبر، ما خبر غيره، فأتى هو. متى أتى؟ بعد الزوال. القاضي قبل شهادته، طيب ماذا يفعل؟ قال يأمر الناس بالفطر. طيب صلاة العيد ماذا يفعل بها؟ قال نفطر اليوم، نصل العيد إمتى؟ في اليوم الثاني. يعني يجوز أن تؤخر صلاة عيد الفطر من اليوم الأول إلى اليوم الثاني للعذر. نعم. فإن شهد برؤية الهلال بعد الزوال صلوها من الغد لما تقدم، ولا يصلوها بعد ذلك، ولا يصلونها بعد ذلك، لأنها صلاة الفطر فتختص بيومه، وينبغي ألا تقضى، لكن خالفناه بما روينا أنه صلى الله عليه وسلم قضاها من الغد، فيبقى ما وراءه على الأصل. يبقى ما وراء اليوم الثاني على الأصل، يعني في حال صار مشكلة ثاني يوم مطر أو كذا من أخرها ثالث يوم، لا. لماذا؟ لأن الأصل أنها لا تقضى، هذا هو القياس، لكن ترك القياس بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك يبقى على القياس. نعم. فصل في صلاة الأضحى. يستحب في يوم الأضحى ما يستحب في يوم الفطر من الغسل والتطيب والسواك واللبس، إلا أنه يؤخر الأكل بعد الصلاة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته. قال ويكبر في طريق المصلى جهرا، هكذا فعله صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل المصلى قطع، وقيل إذا شرع الإمام في الصلاة قطع. قال ويصليها كصلاة الفطر، كذا النقل، ثم يخطب خطبتين كما تقدم، ويعلم الناس فيها الأضحية وتكبير التشريق لحاجتهم إليه، فإن لم يصلوها أول يوم صلوها من الغد وبعده، والعذر وعدمه سواء، لأن يعني في الأضحى يجوز أن تؤخر إلى اليوم الثاني والثالث ولو بلا عذر. صلاة الفطر اتفقنا تؤخر إلى اليوم الثاني فقط عند وجود العذر، أما بلا عذر لا تؤخر. وفي الأضحى تؤخر إلى اليوم الثاني والثالث بلا عذر، ولو بلا عذر، لكن لو أخرت بعذر فلا كراها، ولو أخرت بلا عذر ففيها كراها، لكن بكل الأحوال صحيحة. فإن لم يصلوا، هذه الأحكام كلها موجودة في الفقه من يعني من زمن طويل، لكن الناس لا يعلمون ذلك. طيب لو أننا احتجنا إلى هذه الأحكام وطبقنا، ماذا يقول الناس؟ أنه جابوا لنا دين جديد. لا يا سيدي، الدين موجود نفسه، لكن الناس لا يعلمون. نعم. والعذر وعدمه سواء، لأنها صلاة الأضحى فتتقدر بأيامها وهي 3 أيام، ولا فرق بين العذر وعدمه في ذلك. طيب. فصل في تكبير التشريق. نعم. قال وتكبير التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهو مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهم، والأصل فيه ما روي في قصة الذبيح عليه السلام أي الخليل صلوات الله عليه، لما أخذ من مقامات الذبح، لما أخذ في مقامات الذبح جاءه جبريل عليه السلام بالفداء. لما شرع لما أخذ في لا لما أخذ إبراهيم في مقدمات الذبح في مقدمات الذبح جاءه جبريل عليه السلام بالفداء، فلما انتهى إلى سماء الدنيا خاف عليه العجلة فقال الله أكبر الله أكبر، فسمعه إبراهيم عليه السلام فرفع رأسه، فلما علم أنه جاء بالفداء قال لا إله إلا الله والله أكبر، فسمع الذبيح صلوات الله عليه فقال الله أكبر ولله الحمد، فصارت سنة إلى يوم القيامة. قال وهو واجب عقيب الصلوات المفروضات. هذا التكبير واجب متى؟ عقيب الصلوات المفروضة. نعم. في عقيب الصلوات المفروضات في جماعات الرجال المقيمين بالأمصار. تمام. إذا الواجب في هذه الشروط: أولا في صلاة الجماعة للمنفرد، اثنين صلاة جماعة الرجال للنساء، ولو صلت المرأة خلف الرجال فإنها تكبر. في المقيمين للمسافرين في مصر لا في القرى. نعم. أما الوجوب فلقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، قيل المراد تكبير التشريق، فقوله صلى الله عليه وسلم لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع. نعم. والتشريق هو التكبير نقلا عن الخليل والنضر بن شميل، ومثله عن علي رضي الله عنه نفاه ثم أوجبه، ومثله يقتضي الوجوب كالفطر والأضحى. وأما بقية الشرائط فمذهب أبي حنيفة لصلاة الجماعة للرجال في مصر للمقيمين. نعم. وقالا يجب على كل من صلى المكتوبة حتى المنفرد. نعم. لأنه تبع لها فيجب على من يؤديها. ولأبي حنيفة ما روينا، ولأن الجهر بالتكبير خلاف الأصل، إذ الأصل الإخفاء، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي، ولأنه أبعد عن الرياء، والسنة وردت بالجهر عقيب الصلوات بهذه الأوصاف، فبقي ما وراءها على الأصل. ويجب على النساء إذا اقتدين بالرجال، والمسافر إذا اقتدى بالمقيم تبعا، والمسافر إذا اقتدى بالمقيم تبعا. قال من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب صلاة العصر أول أيام النحر. هذا قول أبي حنيفة. فيكون التكبير عقب 8 صلوات، يوم عرفات 5 صلوات، ويوم النحر 3 صلوات. هذا قول أبي حنيفة. وقال الصاحبان إلى آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق، فيكون مجموع الصلوات 23 صلاة، والفتوى والعمل على قول الصاحبين. نعم. 8 صلوات. وقالا إلى عصر آخر أيام التشريق 23 صلاة، وهو مذهب وهو مذهب علي، ومذهبه مذهب ابن مسعود، يؤيده أن الأصل الإخفاء كما تقدم، فالمصير إلى الأقل جهرا أولى، ولهما أنها عبادة والاحتياط فيها الوجوب، وقيل الفتوى على قولهما. باب صلاة الخوف. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.